يعني لما بدأت بجزء عام ما كنتش متخيل إن الجزء فيه معاني، مش متخيل إن الجزء فيه معاني إيمانية وتربوية بالقوة دي. يعني سبحان الله، لأن إحنا دايما على طول بنقرأ جزء عام فعلشان الصور بتعدي علينا كتير، فخلاص يعني فقدنا الإيه، الإحساس بالمعاني اللي فيه. خلاص أنت تقرأ سورة النازعات وسورة النبأ وسورة الفجر وسورة عبسة، تقرأ الصور دي فمش مستشعر المعاني اللي فيها. لكن لما ترجع بقى تذاكر الصور وتقرأ التفسير بتاعها وتشوف أسباب النزول وتفهم المعاني وتسمع فيها درس واتنين، تحس إن المعاني دي جزء عام ده كنز، يعني ينبغي إن الإنسان يعني يبذل وقت ومجهود في فهم الآيات، لأن ده أول ما نزل من القرآن. يعني دي بدايات السور المكية اللي الصحابة تربوا عليها، فإحنا محتاجين إن إحنا نعيش مع الجزء ده. يعني الإنسان لا يعتمد حتى على الدرس ده بس، اسمع دروس دكتور أحمد عبد المنعم في تفسير جزء عامة، اقرأ كتاب إشراقات قرآنية، نزل إحنا دلوقتي بنحضر من التفسير المحرر، اقرأ السورة حضرها قبل ما تيجي، احفظ حتى معاني الكلمات الغريبة، السراج مثلا ولا حاجة، كتاب من كتب التفسير. فالمهم إن الإنسان يبذل علشان المعاني دي تثبت. علم حتى غيرك، يعني اقعد مع اخواتك الصغيرين اقرأ عليهم السورة واشرح لهم السورة بطريقة سهلة، بحيث ان المعلومات دي تثبت وتستقر في قلب الانسان. سورة عبسة هي سورة ايه، مكية ولا مدنية؟ هي مكية يعني بإجماع. طيب السورة صراحة فيها معاني جديدة تربوية. يعني طبعا قبل ما الإنسان يبدأ في السورة، هي السورة فيها في بداية السورة فيها عتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي إن الإنسان برضو إن هو إيه، يفهم الأمر ده على حقيقته. يعني قبل لما تدخل وتشرح الآيات وإن السورة وإن الآيات فيها عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لازم تعرف إيه قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل، مكانة النبي عليه الصلاة والسلام عند الله سبحانه وتعالى، ومحبة ربنا سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم هو الخليل، وإن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ في المكانة إن هو وصل إلى مكان في يوم المعراج، في ليلة المعراج، حتى سمع صريف الأقلام. يعني وصل النبي عليه الصلاة والسلام، وصل إيه؟ إلى سدرة المنتهى، يعني مكان لم يصل إليه أحد من خلق الله عز وجل. فمهم إن أنت تفهم مكانة النبي عليه الصلاة والسلام عند الله عز وجل. فلما يكون في آيات فيها عتاب، ويكون العتاب ده عتاب محب، عتاب رحمة، عفى الله عنك لما أذنت له، يقدم بين يدي العتاب بإيه؟ عفى الله عنك لما أذنت له. فهنا الآيات دي فيها عتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من رب محب رحيم سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل: عبس وتولى. عبس وتولى، مين اللي عبس؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وسبب نزول الآية معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه في قوله سبحانه وتعالى: عبس وتولى، قال: جاء ابن أم مكتوم رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكلم أبي بن خلف. أبي بن خلف يعني ده حد يعني إيه، من الناس تقال قوي في مكة من السادات، وكان على الشرك. فأبي بن خلف النبي عليه الصلاة والسلام كان يكلمه ويدعوه إلى الله ويعرض عليه الإسلام ويقرأ عليه القرآن. قال: فجاء ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم أعمى رضي الله عنه، ولما كان علي يعني في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لفضل ابن أم مكتوم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستخلفه على المدينة وكان يؤذن، وذهب مع مصعب رضي الله عنه لدعوة أهل المدينة، فهو ليه مكانة رضي الله عنه. لكن في الوقت ده لما ابن أم مكتوم دخل على النبي عليه الصلاة والسلام، كان مثلا في فقير او ضعيف او هو اعمى، فالنبي عليه الصلاه والسلام اعرض عنه عبسه، فانزل الله عز وجل عبس وتولى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يكرمه. قال قتادة: واخبرني انس بن مالك قال رايته، يعني ابن ام مكتوم، يوم القادسية وعليه درع ومعه راية سوداء، يعني ابن أم مكتوم رضي الله عنه. فقال الله عز وجل: عبس وتولى، أي عبس يعني قطب محمد صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجهه وأعرض غضبا. النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يرجو إن هو يعني يدخل في دين الله أبي بن خلف، لأن أبي بن خلف من إيه؟ من السادات، فبإسلامه يسلم إيه؟ عدد كبير والنصرة للدين، يعني لما واحد زي أبو جهل أو عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، الوليد بن المغيرة، أبي بن خلف، أمية بن خلف، الناس دي لما تدخل في الدين وهم سادات قريش، فده خلاص أمر الدعوة هيستقر، حتى في مش بس في مكة، جزيرة العرب كلها، لأن دول إيه؟ دول السادات، وليهم تجارة وليهم حال وليهم شأن وليهم سلطة، فلما مكة تسلم الأمر هيستتب في سائر إيه؟ الجزيرة، لأن مكة ليها زعامة، ليها السيادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعرض عن ابن أم مكتوم، قال الله عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، أي بسبب مجيء الرجل الأعمى إليه، وهو مشغول بدعوة رجل من أشراف قريش. قال تعالى: وما يدريك لعله يزكى، أي وما يدريك يا محمد لعل هذا الأعمى الذي عبست وأعرضت عنه يتزكى بما يتعلمه من القرآن منك فيتطهر من ذنوبه. يعني ممكن الإنسان، وده إحنا بقى نستفيد من الآيات دي في الدعوة في التربية، إن الإنسان تكون الموازين بتاعته اللي هو بيقدم بها الناس في التربية وفي الدعوة موازين شرعية. يعني إيه؟ يعني ما يبقاش الداعية نشيط وينشط لدعوة الناس ويدي وقت ومجهود وبذل، والله فلان ده أنا هديله وقت علشان فلان ده غني، أو فلان ده مثلا معاه عربية حلوة، أو هروح أديهم درس لأن هم عندهم فيلا جميلة وبيدخلوني الفيلا بتاعتهم، ولو بس لو أنا دعيت عند مثلا مسجد وناس فقراء فأنا إيه؟ يعني بدي دروس لناس معينة، بشتغل في الدعوة على شريحة مجتمعية معينة، أنا بشتغل على بس الإيه الدكاترة والمهندسين والأغنياء مثلا. فهو إيه فكرة الدعوة اللي هي الطبقية أو المادية، نظرة الداعية المادية في اختيار المدعو، فلو جاله واحد مثلا فقير ولا غلبان ولا يعني كده يزهد ان هو ايه أعلم. يعلمه ويديله وقت ويديله مجهود، في المقابل لو ايه واحد غني هو يرجو دنياه، وده احنا مش بنتكلم ان النبي عليه الصلاه والسلام كان، النبي عليه الصلاه والسلام يرجو ان يسلمه علشان ايه؟ علشان نصرة الدين. يعني النبي عليه الصلاه والسلام لا يطمع في دنياه، وازهد الخلق صلى الله عليه وسلم، لكن احنا بنستفيد بقى من ايات ايه؟ لينا احنا، لان احنا اللي بنطمع في الدنيا واحنا اللي بنرغب وموازيننا في تقديم وتاخير الناس. فهنا السوره ايه؟ بتعلم الدعاء الى الله. يعني النبي عليه الصلاه والسلام قصده صالح ونيته صالحه صلى الله عليه وسلم، هو غرض النبي عليه الصلاه والسلام ان الدين ينتشر، وان باسلام هؤلاء الجزيره تستقيم والأمر يستتب. فلما يجي واحد ضعيف فيجي مثلا ايه، لما ابي بن خلف ولا عتبة ولا شيبة يشوفوا ان دول هم دول بقى يعني اتباع الرسل. يعني تخيل كده انت بقى عايز ايه، داخل تدعو واحد كده او داخل مثلا ايه، فيجي واحد صاحبك كده ايه يعني فقير ولابس لبس يعني على قده خالص، ويجي ازيك حبيبي ويسلم عليك، فانت عايز تقول له ايه؟ مش وقته يعني. يعني لا تفسد ايه، لا تفسد. فهنا جه الموضوع ده ان الداعية لازم يتعلم، لا ان هنا في موازين انت لازم تراعيها. الموازين دي مش بمزاجك، مش هواك، مش هتحكم ان فلان اديله مجهود واديله وقت بناء على والله انا شايف ان فلان ده مثلا ده والله طالب في جامعة خاصة والتاني ده طالب في جامعة حكومة، فمثلا بتاع الجامعة الأمريكية أو بتاع الجامعة الألمانية، فأنا ده إيه بالنسبة لي أديله وقت ومجهود. ليه؟ ده راجل من الطبقات الإيه العالية. هيجي واحد تاني، طب جامعة إيه يا ابني؟ ولا جامعة مثلا جامعة منصورة ولا جامعة بنها ولا جامعة طنطا مثلا. فده بالنسبة لي إيه يعني، يعني بالنسبة لي مش هبقى مهتم أوي إن أنا أديله وقت. ده غلط. ربنا سبحانه وتعالى قال، احنا بنفرق دلوقتي بين الكلام عننا احنا وبين الكلام عن ايه؟ عن النبي عليه الصلاه والسلام. فقال الله عز وجل: عبس وتولى. يبقى مجرد بس تغير وجه الداعي الى الله سبحانه وتعالى في الدعوه على الناس، ده ممكن الانسان يعاتب فيه. يعني لازم الانسان يحافظ على ايه؟ على ان هو يتعامل مع الناس بالكلمه الطيبه، بالابتسامه، ان هو ايه مجرد ان هو بس يتكشر في وش الناس ولا كده. يعني انا افتكر مره كنت في الجيم بتمرن، فلقيت واحد جاي بيقول لي: انا متضايق قوي لان انت على طول مكشر. فانا يعني انا بتمرن مثلا بشيل الدمبلز ولا حاجه فبتاع تقيله، فانا ايه طبيعي ان انا مش هبقى مبتسم يعني وانا بلعب تمرين الشيست ولا بلعب. يا عم انا اصلا متقدر، انا عايز امشي من الجيم اصلا يعني، انا رايح اصلا بالعافيه، فمن الطبيعي ان انا مش هضحك وانا ايه وانا بتمرن يعني. فقال لي: انت ما بتبتسمش خالص، والمفروض يعني انا لما بشوفك كده انت عليك السمت وملتحي ومش عارف ايه، هم الناس الملتحين دول. فهو بالنسبه له ايه، هو الموضوع هو مركز معاه، انت شايف واحد ملتحي فعايز يشوفك مبتسم. والنبي عليه الصلاه والسلام قال: تبسمك في وجه اخيك صدقه. فخلاص هو لفت نظر الحاجه ان ممكن واحد عادي يعني. هو انا حاولت ان انا قلت له حاولت ان انا مثلا يعني بشيل حديد واضحك، بس هي صعبه يعني. بس ان شاء الله بعد ما اخلص التمرين ابقى ايه يعني، لما تعدي من قدامي هبتسم في وشك مفيش مشكله. لكن ده مهم ان الانسان ينتبه ليه، مهم الانسان ينتبه ليه، ان انت ازاي بتعامل الناس. لان ممكن انسان يحاسب على ده، ممكن انسان ينفر اصلا من طريق الالتزام كله بسبب ايه؟ بسبب سوء معامله او شده في غير وقتها في غير محلها. قال: عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى. ممكن الشخص اللي انت شايف ان هو والله فلان ده فقير، فلان ده تعليمه مش عارف كذا، فلان ده مستوى اجتماعي مش احسن حاجه، ممكن الشخص اللي انت شايفه ده ربنا سبحانه وتعالى يجعل على يديه يعني فتح عظيم. وحتى لو برضه كمان زيادة في المعنى، حتى لو هو مش يعني، انت احيانا بتبقى تفكيرك ايه ان علشان ممكن ربنا يجعل على يديه فتح عظيم فده يبقى راجل داعية كبير جدا ولا يبقى عالم ولا كذا، فانت مش عارف. برضه مش بس كده يعني، مجرد ان هو يتزكى يتطهر من الذنوب ويزكي نفسه، ده اصلا ده ايه؟ دي غايه. ان يبقى واحد مثلا فقير في مهنه بسيطه خالص ولا حاجه، وانت تشتغل عليه دعوه وتبذل ليه وقت ومجهود وتجيب له هديه ومش عارف ايه، فتلاقيه بقى مثلا بيصلي ولا بقى بيحب مثلا يقرا قران ولا بيسمع درس. فده اصلا مجرد نقل الانسان ان هو من كونه لا يصلي الى ان هو يعني بقى بيروح المسجد وعارف طريق المساجد وبيصلي، ده أصلا نجاح. يعني مش لازم يبقى تفكيرك برضو ايه ان انا لا لو هدعو يبقى لازم هو يبقى ايه، يبقى كادر من الكوادر، ولازم يبقى طالب علم، ولازم يبقى داعي الى الله. لو بقى كده انا مبسوط عادي، يعني حاجه كويسه ان هو يبقى شغال في نصرة الدين. لكن الايه ما اتكلمتش عن ده، بس هو ابنهم مكتوم ايه، هو بقى كادر من الكوادر، يعني هو بقى امام من ائمه الصحابه، هو شايل دين وصاحب رساله، واتربى على المعاني في البدايه ومن من اوائل الصحابه. لكن احنا برضو لما انت تشتغل في الدعوه، انت مش بس هدفك ان انا اصنع ايه، اصنع من المدعو اللي قدامي طالب علم ولا عالم ولا داعي ولا، انا عايز بس ان هو يكون ايه، انسان صالح، ده رقم واحد، ان هو يتزكى، ان هو يتطهر، ان هو يكون انسان يعرف ربنا سبحانه وتعالى، يتقي الله عز وجل. وبعد كده بقى ايه، العمل للدين، ويكون صاحب رساله، وان هو ينصر الدين ويخدم الدين في المجال بتاعه، سواء بقى هيطلب علم، هيشتغل في الدعوه، هيشتغل في التربيه، هيحفظ القران، هينصر الدين من باب من المجال الدنيوي بتاعه. لكن الانسان يبقى فاهم الترتيب ده. يعني قال وما يدريك لعله يزكى. الشخص اللي انت شايف ان هو واحد زي قاتل 100 ده لو قلت لك انت اشتغل عليه دعوه، اشتغل عليه دعوه ايه؟ ده راجل قتل قتل 99 بني ادم. فانا اصلا يائس، انا فاقد فيه الامل. احنا خدنا في الدرس اللي فات سوره النازعات فرعون، اذهب الى فرعون انه طغى. قال في سوره فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او ايه؟ او يخشى. فانت وما يدريك، انت هتعرف منين ان الدعوه بتاعتك تؤثر في قلب فلان ولا لا؟ وما يدريك لعله يزكى. وما يدريك محمد صلى الله عليه وسلم لعل هذا الاعمى الذي عبست واعرضت عنه يتزكى بما يتعلمه من القران منك، فيتطهر من ذنوبه، او يذكر فتنفعه الذكر. يعني اما ان هو معنى التزكيه، وده مهم ان الانسان ينتبه ليه، لان انا دوري كداعيه مش بس ان انا ايه، تلاوه الايات او تعليم العلم، ازاي ان انا اقول لك المعلومه وان انا اوصل لك المعرفه. يتلو عليهم اياته ماشي، ويعلمهم الكتاب والحكمه وايه، ويزكيهم. فمسألة التزكية والتربية وإن شغل الداعي إلى الله والمعلم والناصح إن هو يشتغل على إصلاح قلب الإنسان اللي هو المتعلم ده، المدعو ده. فقال وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكر، أو يسمع الموعظة يتذكر فينتفع بإيه؟ بهذه الموعظة، لعله يتذكر ما غفل عنه فيتعظ ويعتبر بما يسمعه من القرآن. قال البخاري رحمه الله وما يدريك أي وأي شيء يجعلك داريا بحاله وإن اجتهدت في ذلك. تعرف منه فإن ذوات الصدور لا يعلمها إلا الله. ثم قال تعالى أما من استغنى، أما من استغنى قال فأنت له تصد. أما من استغنى، مين اللي استغنى ده بقى؟ يعني إيه استغنى؟ قالوا استغنى يعني، قال ابن عباس استغنى عن الله، عن الله تعالى وعن الإيمان بما له من مال. فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا ولدا، هو عنده المال والولد وعنده استغنى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فهو إنسان أصلا مش غني، هو مش عايز، هو معرض. يعني لو هو هو غني من الأغنياء وليه يعني سلطة ونفوذ ومشهور ومش عارف ومقبل، ده لا يقدم. ليه؟ لأن الناس لازم من الحكمة إن أنت تنزل الناس إيه؟ منازلها. فلما يجي مثلا واحد شاعر مثلا زي كعب بن مالك ولا حد من سادات العرب. فده لو أسلم هيسلم بإسلام إيه؟ بإسلام ناس، عدد، قبيلة كاملة تسلم، زي الطفيل بن عمرو، دوس تسلم بسببه، مسيد في قومه. فده لا، هنا انت تدي له وقت وتدي له اهتمام وتعلمه. ليه؟ لان ده واحد سيد، بس هو ايه نفسه؟ هو عايز، هو مقبل، مش معرض، مش استغنى. فاهمين؟ يعني مش معنى الكلام اللي فات ان دعوة الفقير تقدم على دعوة الغني مطلقا، لا. هي العبرة في ايه؟ في اقبال الشخص ده، حرص الانسان ده. طب لو هو حريص ومقبل وبعدين تساوى بقى، ما عنديش غير ساعة واحدة، وفي واحد وضعه كذا واقباله نفس اقبال التاني، التاني ده لو دخل في الاسلام او لو التزم وتزكى هينفع الدين. نفع ده، هو ده شخص عنده مثلا ملكات في العلم وفي الحفظ وفي الدعوة، وعنده مثلا ما ممكن ينفع الدين من جهة المال، عنده قوة، عنده نفوذ، شغال. فيبقى الأولى إن أنت تدي إيه؟ تدي المجهود ليه؟ اللي هيأتي من ورائه ثمرة في الحالات اللي زي دي. طب لو التاني إقباله أعلى وحرصه أعلى، وده يعني ها معرض، لا، يبقى إيه؟ يبقى يقدم. فاهمين المعنى ده؟ فقال: قيل معنى أما من استغنى أي بماله. فقال مقاتل: استغنى عن الله. وقيل: استغنى بنفسه عن ثواب الله. قال: أما من استغنى أي الذي استغنى عن الإيمان والقرآن بما له من المال والجاه، كما قال تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. قال: فأنت له تصدى. تصدى يعني تتعرض له، هو أصلا هو معرض الشخص. فالنبي عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى يقول له: أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. يعني أنت عليك بس إيه؟ الدعوة والبلاغ. فقال: فأنت يا محمد صلى الله عليه وسلم تتعرض له وتقبل عليه وتجتهد في وعظه رجاء هدايته الحق. قال: وما عليك ألا يزكى. هنا قال بعضهم، بعض المفسرين قال: استغنى بمعنى أثرى، يعني أما من استغنى فأنت لا تصدى، يعني اللي معاه فلوس. فالعلماء قالوا إيه؟ الرازي قال: والمعنى ده فاسد. ليه؟ لأن إقبال النبي، قال: لأن إقبال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لثروتهم ومالهم، حتى يقال له: أما من أثرى، يعني معاه فلوس، يعني فأنت تقبل عليه. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل عليهم لإيه؟ لمالهم. قال: ولأنه قال: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى. ما قالش الإيه؟ الفقير، ولم يقل وهو فقير عديم. يعني القصة مش قصة إيه؟ الفلوس، قصة في قصة الحرص على هداية له سيادة وكده. قال: ومن قال أما من استغنى بماله فهو صحيح، لأن المعنى أنه استغنى عن الإيمان والقرآن بما له منه. قال: فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. أيوة، أي ضرر عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم إذا لم يسلم هذا الرجل الذي استغنى؟ يعني هو لو هو ما دخلش في الدين، والنبي عليه الصلاة والسلام أدى ما عليه من البلاغ ومن الرسالة، خلاص مش عليك حاجة، ليس عليك هدى، ولكن الله يهدي من يشاء. قال: وأي ضرر عليك إذا لم يسلم هذا الرجل الذي استغنى ويتطهر من كفره وذنوبه، فلا تبالي به ولا تكترث بشأنه، فإنه لا يضرك اسمه وليس عليك إلا الباء، كما قال تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. وقال سبحانه فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فإن تولوا، لو تولوا وأعرضوا ولم يقبلوا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما عليه ما حمل، إلا على النبي عليه الصلاة والسلام، ما الذي حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ البلاغ، الدعوة. فإنما عليه ما حمل، الأداء، وعليكم ما حملتم من إيه؟ الاستجابة والتصديق. وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال عز وجل ومن كفر فلا يحزنك كفر. قال أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى، يعني جاي مقبل بيبذل وقت ومجهود وجاي حريص، جاءك يسعى ومش بس كده وهو يخشى، يعني هو واحد خايف من ربنا سبحانه وتعالى ويرجو رحمة الله عز وجل وهو يخشى، فأنت عنه تلهى. قال وأما من جاءك يسعى، أي وأما هذا الرجل الأعمى الذي جاءك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي مسرعا مجتهدا في الوصول إليك طلبا للعلم وسماع الحق وهو يخشى، والحال أنه يخاف الله تعالى لعلمه بعظمته وشدة عذابه، يعني هو جاي خايف من ربنا. فاللي زي ده إيه؟ ده يعلم وعايز يطلب العلم وجاي وقلبه ممتلئ بالخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى. قال هو يخشى فأنت عنه تلهى، تعرض عن هذا الرجل الحريص على الحق وتتشاغل بدعوة ذلك الكافر. أشوف إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام عوتب إن هو يعني منشغل بدعوة غيره، النبي عليه الصلاة والسلام مشغول بالدعوة، فما بالك بقى بالناس اللي شغالة في الدعوة وينشغل عن الناس بله، يعني ايه؟ يعني والله الناس عايزين اديهم درس وفي ماتش وانا اروح ايه، والناس جاية وعايزة تتعلم وعايزة تسألني وعايزة مستنية كلمة وانا ايه معلش اصل انا بتفرج على الماتش او ماليش مزاج ادي الدرس النهاردة، فانت واحد جاي لك وعايز تتعلم وعايز يسألك، فانت عنه تلهى بقى. احنا بقى نتلهى بايه؟ بالله. وبقى اللي هو النبي عليه الصلاه والسلام كان شغال في الدعوه، يعني كان بيكلم ابي بن خلف. قال فانت عنه تلهى. قال ابن عطيه قال كثير من العلماء لو كان رسول الله صلى الله، قالت عائشه وغيرها يعني من الصحابه، لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية. قال وآيات قصة زيد وزينب بنت جحش وتخفي في نفسك ما الله مبديه تخشى الناس والله أحق أن تخشى. قصة السيدة زينب رضي الله عنها. فقال فأنت عنه تلهى، ثم قال تعالى كلا إنها تذكرة. كلا يعني لا تفعل، لا تفعل ما فعلت. فليس الخير في الإعراض عن المؤمن الحريص على الحق والتشاغل عنه بدعوة غيره من الكفار المكابرين. إن آيات القرآن تذكير للناس جميعا. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، فمن شاء ذكره، فمن شاء من الناس ذكر هذا القرآن فاتعظ واعتبر وعمل بما فيه، كما قال تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقال تعالى وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وقال تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. فمن شاء ذكره في صحف مكرمة. هذا القرآن الكريم مكتوب في صحف مكرمة عند الله سبحانه وتعالى، مرفوعة مطهرة، يعني في صحف عالية مرفوعة رفيعة المكانة والقدر، مطهرة من كل دنس وعيب. قال سبحانه: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بأيدي سفرة. مين السفرة؟ ملائكة. وقال: وهذه الصحف المكتوب فيها القرآن هي بأيدي طائفة من الملائكة، كما قال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، بأيدي سفرة كرام بررة. وأولئك الملائكة ذو خلق حسن شريف وأخلاق حسنة جميلة كثير الخير والطاعة والإحسان. قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له أو الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وقالت: قال صلى الله عليه وسلم: ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران، بأيدي سفرة كرام بررة. ثم قال تعالى: قتل الإنسان ما أكثر. يعني هيجي بقى إيه الكلام الشخص بقى اللي إيه المكذب المعرض ده، الشخص الكافر: قتل الإنسان ما أكثر، من أي شيء خلق. بدأ ربنا سبحانه وتعالى يعدد على الإنسان النعم، ويذكر الإنسان المعرض الكافر المعاند بضعفه وبأصل خلقته. فقال تعالى: قتل الإنسان ما أكفره. ما أكفره يعني إيه؟ يعني ما أشد كفر الإنسان. قتل الإنسان أي أهلك الإنسان، فما أشد كفره بالله الذي خلقه. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلق. كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال سبحانه: وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. هو كده الإنسان، قتل الإنسان ما أكفر، ما أشد كفر الإنسان، من أي شيء خلق. هو الإنسان ده نسي، هو مخلوق من إيه؟ قال: ما الشيء الذي خلق الله الإنسان منه، كما قال تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب إنه على رجعه لقادر. قال: من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. خلق الله الإنسان من ماء قليل، نطفة، هو المني، فقدره في بطن أمه أحوالا وأطوارا في الخلق، يتحول ويتطور فيه وفي رحم الأم. قال: نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى أن تم خلقه وهيأه لما يصلح له ويليق به من الأعضاء الظاهرة أحسن تكوين الإنسان والباطنة والأشكال. من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. وهذا في قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وقال سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر ب4 كلمات ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. قال: فلينظر الإنسان، أو قال هنا: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره. ثم السبيل يسره يعني سهل الله سبحانه وتعالى للإنسان طريق الخروج من بطن أمه. ده معنى السبيل، اللي هو ازاي ايه يخرج من الرحم، يخرج من بطن أمه. ثم السبيل يسره، أو السبيل يسره يعني يسر له ايه طريق ايه الخير والشر، هداه وهديناه النجدين، إنا هديناه السبيل. قال ثم السبيل يسره. قال أكثر أهل العلم على أن المراد منه هو الخروج من الرحم، وقيل معناه يسر له سبيل الخير، وقيل بين له سبيل الشقاوة والسعادة. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبله. حياة الإنسان كلها في إيه؟ في أيدي، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، السبيل اللي هو خروج الإنسان من الرحم، من بطن أمه، وبعدين إيه؟ حياته كلها السبيل، الطريق يسره، هديناه السبيل، ثم أماته فأقبره. بس أربع كلمات، حياة الإنسان كلها ده من إعجاز كلام ربنا سبحانه وتعالى، أربع كلمات. ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبله ثم إذا شاء أنشره، يعني بعثه، ثم أماته فأقبره، أي ثم قبض الله روح الإنسان عند انقضاء أجله وجعل له قبرا يوارى فيه بدنه كراما له. ثم إذا شاء أنشره، إذا شاء الله عز وجل بعث الإنسان بعد موته وأحياه يوم القيامة ليجازيه على أعماله. ثم قال تعالى كلا لما يقض ما أمره، يعني ليس الأمر كما يظن الإنسان من أنه قد أدى جميع ما أوجب الله عليه، أصلا عمل كل عليه، فلم يقم الإنسان بكل ما فرض الله عليه من العمل بطاعته واجتناب معصيه. كلا لما يقضي ما أمره، قال لا يقضي أحد أبدا كل ما افترض عليه. وفي تفصيل يعني في الآية كلا لما يقضي ما أمره. ثم قال تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه، يعني قبل لما تحط كده الأكل قدامك تقوم تدخل كده دهل مع الأكل تاكل على طول، ربنا سبحانه وتعالى يدعو الإنسان إلى التفكر. أنت بص على الأكل تتفكر فيه. وبعدين القصة بدأت إيه بقى إيه؟ من البداية خالص. يعني إيه؟ يعني مش الأكل هو خارج مثلا من الفرن ولا لأ، ده القصة بدأت، التفكر بدأ من ولسه إيه؟ المطر نازل من السماء والأرض بتتشق، فربنا سبحانه وتعالى يقول فلينظر الإنسان إلى طعامه. فرق بين الحيوان والإنسان إيه؟ الأنعام الأكل اللي بتحطه قدامها بتاكل، الإنسان مفروض إن هو يعمل عقله في الأكل قبل ما تاكل كده، تشوف وأنت بتسحر اللبن اللي أنت شربته ده، ولا الزبادي، ولا الخيار والجزر والطماطم، الفول، كل اللي أنت أكلته ده على السحور. تفكر في نوع نوع كده، تقعد تتفكر كده لحد ما الفجر يأذن، ما تاكلش حاجة. بص شوف شوف، علشان الخيار ده ولا الجزر ده يوصل لك، ده قصة، يعني ده يعني تقعد تفكر بس في القصة دي كلها، بس في نوع واحد بس من أنواع الأكل. فربنا سبحانه وتعالى يدعو الإنسان للتفكر، قال فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان إلى طعامه متفكرا في كيفية خلقه وتيسير أسباب حصوله، كما قال تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، قال لو نشاء لجعلناه حطام، يعني ممكن تبذل انت المجهود وتزرع في الاخر المحصول ايه؟ ما يطلعش. فظلتم تفكهون انا لمغرمون بل نحن محرومون. قال تعالى انا صببنا الماء صبا، يعني اللي نزل المطر من السماء هو مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ يعني لو الماء غار في بطن الأرض مين اللي هيجيب لك ميه تشرب بيها وتسقي بيها الزرع؟ قال أنا صببنا الماء صبا، أنزلنا ماء المطر من السحاب صبا إنزالا كثير، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، ثم شققنا الأرض شقا. هو الفلاح هو اللي إيه؟ هو اللي بيشق الأرض، لكن ربنا سبحانه وتعالى نسب هذه الأفعال إلى نفسه. ده بإذن الله، بتقدير الله، إن ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الأسباب. فقال ثم شققنا الأرض شقا، خروج النبات. فأنبتنا في يعني النبات عشان يطلع يشق الأرض ويطلع منها. قال فأنبتنا فيها حبة، أي أنبتنا في الأرض أنواع حبوب كالقمح والشعير والذرة والأرز وغير ذلك، وعنبا وقضبا، أنبتنا فيها العنب، وأنبتنا فيها قتا رطبا تعلف به البهاء. القضب من معاني هنا في قول الله سبحانه وتعالى ثم شققنا الأرض شق، قال ابن عاشور المراد هنا شق سطح الأرض بخرق الماء فيها، أو بآلة كالمحراث والمسحاة، أو بقوة حر الشمس في زمان الصيف لتتهيأ لقبول الأمطار. وقيل المراد شققناها بالنبات. في معنى بقى وعنبا وقضبا، يعني ايه قضبا؟ قال القضب هو العلف الرطب الذي تأكله الدواب، وسمي قضبا لأنه يقضب أي يقطع بعد ظهوره مرة بعد أخرى. وقيل هو كل ما يؤكل من النبات رطبا كالقثاء والخيار، يعني القضب ممكن يراد به العلف ويراد به ايه اللي هو الخيار يعني القت. ماشي. وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأب، كل ده الأصناف دي كلها هذا من نعم الله سبحانه وتعالى. وأنبتنا في الأرض الزيتون، شجر الزيتون، وأشجار النخيل، وحدائق غلبا، أنبتنا في الأرض بساتين ذات أشجار غليظة عظيمة، وفاكهة وأبا، أنبتنا في الأرض أنواع الفواكه التي يأكلها الناس، ومن ثمار الأشجار، وأنبتنا فيها العشب والكلأ مما تأكله الأنعام. كل ده إيه؟ متاع لكم ولأنعامكم. كل ده لكم، نعم متاع، أي أنبت الله ذلك كله منفعة لكم أيها الناس ولأنعامكم من الإبل والبقر والغنم تتمتعون بها في الحياة الدنيا، كما قال تعالى ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، متاع لكم ولأنعامكم. وقال تعالى فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه. سبحان الله. الصاخة من أسماء إيه؟ من أسماء يوم القيامة، وهي الصيحة الشديدة التي تصخ الآذان، يعني تصم الآذان من شدتها. قال إذا جاءت الصاخة، يعني إذا جاءت القيامة بصيحتها العظيمة التي تصم الآذان مع من شدة صوتها. يوم يفر المرء من أخيه، يعني من علامات يوم القيامة، من الآيات تحدث في يوم القيامة إن الإنسان يهرب من إيه؟ يفر المرء من أخيه. يوم يهرب كل إنسان من أخيه من شدة الهرب. كما قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال سبحانه: ولا يسأل حميم حميما. يبصرونه، شايف الشخص اللي هو بيحبه والقريب ليه وأخوه وصاحبه وزوجته، يبصرونه. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، يقدم أبناءه العذاب، يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. اللي هو في الدنيا كان ممكن الأب يضحي بكل حاجة عشان إيه؟ عشان عياله. قال: وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي. هنا قال: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، ويهرب كل إنسان كذلك من أمه وأبيه، فلا ينفعهما بشيء. قال: وصاحبته، اللي هي ايه؟ صاحبة، اللي هي الزوجة، سماها صاحبة لأن هي ايه؟ ملازمة للإنسان في الدنيا، قاعد على قلبك. وصاحبته وبنيه، ومن زوجته التي كانت ملازمة له في الدنيا، ومن أبنائه الذين هم أحب الناس إليه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد في يوم المحشر، في أرض المحشر، في يوم القيامة، كل واحد ليه إيه؟ ليه شأن. مش حد إيه يوم ترونها تذهل كل مرضعة عن أرضها، مش حد فاضي، حد هو يقف ويشوف وأبويا عمل إيه وأخويا عمل إيه وصاحبي ومراتي وعيالي. كل واحد هيذهل عن كل اللي هو يعرفه من الخلق. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لكل واحد من أولئك الأقرباء يوم القيامة أمر عظيم يهمه، هو مشغول بنجاته، بس أنا عايز أنجو، مش مهم بقى أي حاجة تانية، ده من هول القيامة. سبحان الله. قال: ويكفيه فيشغله عن النظر في أمر غيره، كما قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت امرأة وعائشة رضي الله عنها، ثبت في الروايات يعني، فقالت: يا رسول الله، الرجال والنساء، يعني الناس تكون عراة في يوم القيامة في أرض المحشر، حفاة عراة غرلا. فقالت: الرجال والنساء، ينظر بعضهم إلى بعض، أيبصر أو يرى بعضنا عورة بعض؟ فقال: يا عائشة، من ذكر، قال: يا فلانة، يا عائشة، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. قال: الأمر أشد من ذلك، أو الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة، وجوه المؤمنين في ذلك اليوم مسفرة، يعني مضيئة، مشرقة، ضاحكة، مستبشرة، مسرورة بقى من إيه؟ تضحك سرورا وتفرح مستبشرة، كما قال تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وقال سبحانه: وينقلب إلى أهله مسرورا. ووجوه يومئذ عليها غبرة، لواجه إيه؟ كافر، يعلوها غبار، عليها غبرة. قال: ترهقها قترة، أي تغشاها ظلمة وسواد، كما قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال سبحانه: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلم أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال أولئك هم الكفرة الفجرة. أولئك هم الكفرة الذين لم تؤمن قلوبهم بالحق، الفجرة الذين كانوا يعملون السيئات متجرئين على إتيان المحرمات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.